يعرف المعنى العام للنصوص ولكن لا تؤول. إذا جاء ذكر الوجه وذكر اليدين وذكر القدم وذكر الأصابع وذكر النزول وذكر الاستواء هذه النصوص تمر كما جاءت، أي يعرف معناها العام، ولكن كيفية تلك الصفات يفوض إلى الله تعالى. لا يقال مراد الله بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، أو المراد من مجيئه تعالى مجيء الأمر، أو المراد بالوجه الذات، والمراد باليد القدرة مثلا أو النعمة. هذا التأويل الممنوع. نصوص الصفات لا تؤول ولا تمثل، صفات الله تعالى لا تمثل ولا تشبه، هذا هو المعروف. أما معنى إمرارها في نصوص الوعيد تركها على ظاهرها لكونها أبلغ في الردع والزجر، مع اعتقاد مع ربط هذه النصوص بعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. بالنسبة لمرتكب الكبيرة يفرق بين المستحل وبين غير المستحل. فمثلا مدمن الخمر إن كان إدمانه وصل إلى درجة الاستحلال والاستباحة كما يقع من بعض السفهاء، ما الخمر إلا عصير من زبيب أو عنب أو تصنع من الذرة والشعير، أي من حبوبنا وثمارنا، ويستنكر التحريم ويستبيح بهذه الاستباحة يكفر ولا يدخل الجنة، فالجنة عليه حرام إن مات على ذلك قبل أن يتوب. المستبيح لهذه الأشياء كذلك، المستبيح للسحر والتنجيم وقطع الرحم، فإن كان مستخفا بهذه التعليمات والحدود والوعد والوعيد مستخفا بذلك ومستحلا ما جاء في هذه النصوص، بالنسبة للمستحل الأمر واضح. وبالنسبة لغير المستحل، مات وهو مدمن ولكنه يعتقد حرمة الخمر، ما معنى أنه لا يدخل الجنة؟ قيل لا يدخل الجنة مع الداخلين من أول وهلة، أو لا يدخل الجنة إلا بعد التطهير بالنار ما لم يسعفه الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين، وما لم تكن له هناك أعمال كثيرة من الأعمال الصالحة ترجع على عمله السيء هذا. لابد من التطبيق، تطبيق القاعدة، قاعدة عصاة الموحدين، من مات من عصاة الموحدين وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان لابد أن يكون مآله إلى الجنة وإن دخل النار، سواء كان مدمن خمر أو قاطع رحم أو مصدق للسحر، إلا إذا كان هذا التصديق وصل به إلى اعتقاد التأثير في السحر والتنجيم، لأن هذا الباب لابد فيه من التفصيل. المنجم الذي يعلق قلبه بالتنجيم أي بالنجوم وبالأنواء، إن كان يقصد أنها من الأسباب جعل هذه الأشياء سببا ولم ينصبها الله سببا أسبابا لنزول المطر ولحصول الخير أو لوقوع الشر، واعتقد هو من عند نفسه أنها أسباب أو تقليدا لغيره، هذا من باب الشرك الأصغر. وإن اعتقد التأثير لمنازل القمر أو للنجوم أو لنجم معين أو لغياب النجم الفلاني وطلوع النجم الفلاني، هذا نفسه بعينه له تأثير، هذا يكون من باب الشرك الأكبر. لابد أن تربط الأبواب هذه بعضها ببعض، وتفسر النصوص بعضها ببعض، وإلا لو أخذ هذا الحديث على ظاهره بدون أن يفسر بغيره وبدون أن تطبق القاعدة المتبعة عند أهل السنة والجماعة بالنسبة لعصاة الموحدين، قد يفهم الإنسان إن مدمن الخمر لا يدخل الجنة مطلقا مستحلا أو غير مستحل بعد التطهير، لا يرى ذلك التطهير، بل لا يدخل الجنة مطلقا هو ومن عطف عليه. هذا المعنى يجب التفطن له، ويجب ربط هذه النصوص بما تعرفون من موقف أهل السنة والجماعة من التوفيق بين نصوص الوعد والوعيد. لا تؤخذ نصوص الوعد على ظاهرها مع ترك نصوص الوعد، ولا تؤخذ نصوص الوعد مستقلة، ولا تؤخذ نصوص الوعيد أيضا مستقلة، لا بد من ربط بعضها ببعض والتوفيق بينها، هذا شيء مهم جدا في هذا الباب. كل هذا بعد صحة الحديث، وما نذكره قاعدة ليس خاصا بهذا الحديث، هذه قاعدة لجميع النصوص

حظ العريس متى يتزوج في أي شهر، يرجع إلى المنجمين وإلى أصحاب وإلى الكهان، كل شيء معلق بهم. لا يتم الزواج ولا يتم نزول البيت ولا يتم السفر، كل ذلك إلا بواسطة هؤلاء. هذه كلها من أمور الجاهلية والناس لا تترك. فمعنى إن الناس لا يتركون إنما ينبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن أكثر الناس تقع في هذه الأمور، فعلى العاقل أن ينتبه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعندما أخبر أنها تفترق معنى ذلك لابد أن تفترق، لا تقول ما دام لابد من الافتراق ونحن مع أي فرقة، لا، احرص أن تكون مع الفرقة الناجية. وهكذا النصوص كلها. بالمناسبة يقول بعض الناس دراسة العقيدة هي التي تفرق الناس، ولذلك ينبغي أن تترك دراسة العقيدة، تزيين من الشيطان. وهل الناس قبل أن تدرس هذه العقيدة متفقون ومتحدون على الحق أم على الباطل؟ والناس تفرقت من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس متفرقون إلى حزب الله وحزب الشيطان من قبله، من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء محمد وفرق الناس إلى حزب الله وإلى حزب الشيطان. يجب أن يفهم الناس هذا المعنى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الأمة تتفرق، ودعوى بعض ضعاف العقول أن الاشتغال بالعقيدة في هذه الأيام تفرق. بل نلاحظ إن دراسة العقيدة والتفقه في العقيدة قرب القلوب أكثر من ذي قبل، قرب كثير، وانتشر العقيدة في الآفاق في بلاد العرب والعجم حتى في أوروبا، وتقاربت القلوب، قلوب الموحدين في أوروبا وفي أمريكا وفي إفريقيا وفي آسيا معكم. هذا يقرب. وهذه الدعوة أو هذه الدعاية دعاية مغرضة لا ينبغي أن تنطلي على شبابنا. عندي ملاحظة مهمة، نواصل الدرس في هذا الباب في الأيام المقبلة لأنتقل إلى ملاحظة الخاصة، وربما ملاحظتي تتطلب أن أقف وقوفا. قبل أن أقف، هذه الأيام في بعض إشاعة حول بعض الشباب، علما بأني نبهت غير مرة ونبهت اليوم بعد العصر على مسألة، أعيد مرة أخرى وأزيد. سئلت غير مرة وأنتم أو بعضكم حضور عن مسألة الصلاة في النعال، وذكرت بالتفصيل بأن الصلاة في النعال سنة أصبحت الآن مهجورة بل مجهولة في كثير من الأقطار الإسلامية، بل أصبحت تعتبر جريمة عند بعض العوام، مجرد دخول مسجد من المساجد ولو كان مفروشا بالرمل والحصى. لا يجوز دخول المسجد بالنعال عند كثير في اعتقاد كثير من عوام المسلمين في كثير من الأقطار. بعد أن نبهت هذا التنبيه قلت لكم نحن إذا أردنا أن نحيي هذه السنة لئلا تموت ينبغي أن نحييها مع ملاحظة التوفيق بين حديث الأمر بدخول المساجد بالنعال والصلاة فيها وبين النهي عن إضاعة المال، لأننا نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ضربت لكم مثلا بأن مثل هذه المساجد التي نحن فيها مفروشة بهذه الفرش الغالية، وهذه الفرش تعتبر أموال، ولو فتحنا باب دخول المساجد بالنعال على ما كان عليه الأمر سابقا عندما كانت المساجد مفروشة بالرمل أدى ذلك إلى إضاعة هذه الفرش في وقت قصير. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان إضاعة المال حرام ولا نضيع ونمتثل ونريد مع ذلك إحياء سنة الصلاة في النعال، هل يمكن التوفيق؟ نعم، يمكن أن تصلي في نعالك في بيتك، وعندما تخرج في الرحلة في خارج البلد في البرية، وعندما تدخل مسجدا لا يزال على العادة القديمة مفروش بالرمل، وتترك دخول المساجد بالنعال والصلاة في النعال في مثل هذا المسجد، بذلك عملت بالنصوص من الجانبين. وأما تعمد بعض الشباب بعد أن علموا هذا التوفيق، تعمدهم الدخول في مثل هذا المسجد وإثارة نفوس الناس وإثارة محاولة إثارة الفتن وقيل وقال وسد الطريق على الدعاة والمصلحين بهذا العمل، لا أعتقد أن هذا عمل خير. وهذا الفعل، الشاب الذي يتعمد مثل هذا التعمد ويرى أنه يدخل هذا المسجد بالنعال وفي الصف الأول ليلفت أنظار الناس إليه، هذا الشاب أنا في نظري يتهم في إخلاصه. لو كان مخلصا لما تجرأ على مثل هذا، إذ لا داعية، إذ في إمكاني أن يحيي السنة بغير هذه الطريقة. وهذه الطريقة طالما فيها تعريض للمال للإضاعة إذا تتابعت الناس على ذلك، وفيه إثارة للفتنة بالنسبة لبعض الناس الذين لا يعرفون الحكم، قد يكبر الموضوع ويكون سببا في سير الدعوة، له تأثير في سير الدعوة، ولا ينبغي ذلك. فنحن هنا نحاول بأن نربي شبابا صالحين متمسكين ومخلصين. التمسك والالتزام يجب أن يكون مع الإخلاص، وأن يكونوا واعين ويفهموا السياسة الشرعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك باب الكعبة عاليا على ما هو عليه الآن، بعد أن هم بهدم الكعبة وتسويتها بالأرض، وأن يجعل لها بابان، وأن يجعل لها بابا يدخل منه وبابا يخرج منه. ما ترك ذلك إلا لئلا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء لهدم الكعبة، أي اختار أخف الضررين. هذا الضرر الذي نلاحظه خصوصا في الموسم، في موسم الحج، حيث يتضرر كثير من الناس، عوام المسلمين قلوبهم مشدودة إلى بيت الله، يريدون دخول الكعبة ولا يتمكنون. قد يصعد بعضهم على ظهور بعض وعلى رؤوسهم ويرمى من هناك، بعد أن يصل إلى الباب يرمى على الأرض، وهذا شيء مشاهد. هذا الضرر مع ما فيه يعتبر أخف الضررين. هدم الكعبة كان يسبب إيقاف سير الدعوة، وعلى الأقل يضعف سير الدعوة وتأثر الناس بالدعوة ودخول الناس في دين الله، لذلك ترك. وهذه تعتبر من السياسة الشرعية. وترك النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل المنافقين وهو يعلمهم كذلك، لأن لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لأنهم يعيشون بين أصحابه. هذه المعاني ينبغي أن يفطن لها طلاب العلم بعض المسائل، السنن التي العمل بها أحيانا بين الناس يسبب فتنة وإيقاف الدعوة أو يضعف سيرها، وأنت في إمكانك أن تعمل بهذه السنة في غير هذا المكان في أماكن كثيرة. إذا كنت مخلصا ألا تفعل ذلك، لئلا تكون سببا للتشويش ولضعف سير الدعوة والتأثير في عمل الدعاء والمصلحين. لذلك ينبغي أن يكون طالب علم الذي يريد الالتزام والتمسك أن يكون مخلصا لله في عمله، ولا ينبغي التصنع. التصنع شيء في حق العباد وخصوصا من طلاب العلم. ومن التصنع ما نلاحظ من صلاة بعض الشباب، يقف وقفة فيها لفت نظر، المفروض أن يضع يديه فوق الصدر ويرمي ببصره على محل السجود ويقف وقفة عادية. أما كونه يتكسر هكذا، يكسر عنقه ويميل، وربما رفع اليدين إلى العنق هكذا، لا، لماذا هذا التصنع؟ أما فوق الصدر، سواء كان في على الصدر أو في الوسط، فوقفوق الصدر، لكن كيف وقفة عادية ليس فيها لفت نظر، كل ما في الأمر لا ترفع بصرك، ارمي ببصرك على محل السجود وتقف وقفة عادية. وعند السجود بعضهم هكذا يفعل عند الركوع، يا سبحان، هذا ربما بطل الصلاة من كثرة هذه الهزة، يهتز يرمي بنفسه عند الركوع ثم بعد ذلك يهتز هكذا. هذا التصنع نحن نتبرأ منه ونتهم طالب علم يفعل هكذا بالتصنع والرياء وحب الشهرة ولفت الأنظار، ليس من الدعاة المصلحين ولا من الطلاب الملتزمين. لا ينبغي أن تفسد سمعة طلاب العلم على حساب هؤلاء الأفراد الذين نحن بأنفسنا نلاحظ قبل أن يشكى منهم والناس تشكو منهم، ونحن لاحظنا بأنفسنا. هذا لا ينبغي. يجب أن تراقب الله في عملك، في صلاتك، في التزامك. لماذا تلتزم؟ تريد الأجر أو تريد أن يثنى عليك في المجالس وتذكر بأنك ملتزم؟ إن كان الغرض من التزامك وتمسكك ليتحدث الناس بأنك ملتزم وأنك متمسك وأنك عملك ضائع، لأن هذا من الشرك الرياء. الرياء سوسة تأكل أعمالك، ولا ينبغي أن تعود نفسك وأنت طالب علم على مثل هذه التصنعات. يجب أن تحاول أن تخفي أعمالك الصالحة التي تعملها، لو استطعت إخفاءها ينبغي أن تخفي ليكون عملك لله. أما هذا التصنع ثم عملك هذا يسري على غيرك، والناس الذين لهم غرض وسوء قصد يكبرون ويبنون كما يقولون من الحبة قبة. طلاب العلم، طلاب الجامعة، فعلوا طلاب فعلوا طلاب فعلوا، لا، أنت السبب. شخص واحد يفسد سمعة جميع الدعاء وجميع السلفيين وجميع الملتزمين وجميع العاملين، شخص واحد يكفي في إفساد سمعته. نصيحتي للشباب أن يلاحظوا هذا المعنى ويراقبوا ربهم في أعمالهم وأن يكونوا مخلصين لله. أسأل الله لي ولكم التوفيق.